بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الرابع في معنى القدم والحدوث وأقسامهما. إذا كان الماضي من زمان وجود شيء أكثر مما مضى من زمان وجود شيء آخر، كزيد مثلا يمضي من عمره 50 وقد مضى من عمر عمرو 40، سمي الأكثر زمانا كذا والأقل زمانا كذا. بعد أن بينا أقسام السبق واللحوق والتقدم والتأخر، نأتي في الفصل الرابع لنتحصل أو لنحصل معنى القدم والحدوث. قلنا في الأبحاث السابقة، وحيث أن القدم والحدوث متقوم بالتقدم والتأخر والسبق واللحوق، من هنا قدم المصنف بحث السبق واللحوق على بحث السبق واللحوق على بحث القدم والحدوث. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كما يذكر في بعض حواشيه على الأسرار الجزء الثالث، يقول بأن الإنسان أول ما عرف من هذه المفاهيم الفلسفية تعرف على مصادقها الحسية والمادية والعرفية. طبعا وهذا مبني على أصل إن شاء الله سيأتي الحديث عنه بعد ذلك، أن الإنسان يولد وهو لا يملك أي أمر فطري، لا يملك أي معلومة من المعلومات فطرية، لا تعلمون شيئا، لا يعرف أي شيء. وحيث أنه أول ما يبدأ ارتباطه بالعالم الخارجي يبدأ عن طريق الحس وعن طريق المادة، إذن المصادق التي يتعرف عليها أيضا تكون عرفية ومادية وحسية. عليكم السلام سيدنا. وهذا ينسجم أيضا مع نظرية جسمانية الحدوث أيضا، حيث أن النفس لا تبدأ وجودها مجردة حتى تكون عندها معلومات مجردة أيضا، وإنما النفس تبدأ وجودها مادية فتبدأ من الحس ومن العرف. وعلى هذا الأساس فكل المفاهيم الفلسفية التي يحصل عليها الحكيم والفيلسوف هذه إنما تبدأ من الحس والمصادق العرفية، ولكن بنحو من التجريد وإعطائها عمومية تصبح مفاهيم فلسفية تعرض الموجود المطلق بما هو موجود مطلق. هذه المقدمة الأساسية يشير إليها في الجزء الثالث من الإفسار صفحة 244، هناك في الحاشية رقم 1 يقول: لا شك أن الأبحاث الفلسفية البحث عن موضوعاتها العامة إنما تنعقد باقتناصها عن المفاهيم العرفية. أولا نأخذ هذه المفاهيم العرفية ثم بعد ذلك نجري عليها عملية تعديل وعملية تجريد وعملية تعميم، عندها تكون مفاهيم ماذا؟ مفاهيم فلسفية. وهذا ليس فقط في القدم والحدوث، وإنما في الوجوب والإمكان كذلك، في الخارج والذهن كذلك، في القوة وهكذا في باقي المفاهيم الفلسفية. فلهذا أنتم تجدون بأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه حاول في كل باب من هذه الأبواب أن يبين أول منشأ هذه المفاهيم الفلسفية. كان يقول يشبه أن تكون بدأت من كذا، يشبه أن تكون بدأت من كذا، والسبب هو الإشارة، والسبب هو هذه القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن الإنسان أول ما يرتبط فإنه يرتبط بالحس وبالمصادق الحسية والعرفية، ومنها يتجاوز إلى المصادق الأخرى غير الحسية والعرفية. يقول البحث عن موضوعاتها العامة إنما تنعقد باقتناصها عن المفاهيم العرفية، وذلك بإلغاء جهاتها الاعتبارية التي هي باعتبار المعتبر، وذلك بنوع من التجريد والتعميم كالوجود والعدم والذهن والخارج والوحدة والكثرة وغير ذلك. حتى الوجود والعدم أيضا إنما يحصل عليها أولا على مصادقها المادية، يعني الوجود يحصل على مصداقه المادي مو العدم، ثم بفرض الفارض يفرض العدم له أيضا نحو من الواقعية. قال فمن جملتها الحدوث والقدم، أيضا من هذه المفاهيم العرفية مفهوم الحدوث ومفهوم القدم، فإنهما عند العرف لهما معنى، هذا المعنى أخذه الحكيم وقام عليه بتعديل، أجرى عليه تعديل، فحصلنا على القدم والحدوث الفلسفي اللذان هما وصفان للموجود بما هو موجود، ومن هنا صار عندنا الموجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة، الموجود إما حادث وإما قديم. قال ومن جملتها الحدوث والقدم، فالناس يأخذون أحيانا مبدأ زمانيا مما مضى وينسبون إليه موجودين زمانيين كإنسانين مثلين مثلا مختلفين بالنسبة إليه إلى ذلك المبدأ الزماني بالقرب والبعد، فيسمون ما هو أقرب من المبدأ المذكور وهو الذي كان ما مضى من زمان وجوده أكثر يسمى عندهم ماذا؟ قديم، وما هو أبعد وهو الذي ما مضى من زمان وجوده أقل يسمى ماذا؟ حادث. فأمر الأب قديم بالنسبة إلى زيد الابن وهو حادث، ونوح قديم بالنسبة إلى موسى عليهم السلام وهو حادث. ولازم هذا الاعتبار، التفتوا جيدا، ولازم هذا الاعتبار هو أن الحادث يكون مسبوقا بقطعة من الزمان ليس موجودا فيها، بخلاف القديم فإنه تلك القطعة من الزمان المفروضة يكون القديم موجودا فيها. ومن هنا حصلنا على هذين التعريفين، وهو أن الحادث هو المسبوق بعدم زماني، والقديم هو الذي ليس مسبوق بعدم زماني خاص. بعد ماذا نتكلم في ماذا؟ في أمر نسبي، في مصداقين نسبيين. ولا نفس هذا القديم لو نسبناه إلى موجود له عمر أطول منه سيكون ماذا؟ سيكون حادثا. خذ من هذين أو من القدم والحدوث العرفي والمصداق العرفي ماذا يتحصل لدينا؟ يتحصل لدينا أن القدم والحدوث أولا نسبيا إضافي لا حقيقي، وثانيا مرتبط ماذا؟ بالزمان لا بغير الزمان. إذن هاتان الخصوصيتان نحن نجدهما أين؟ في القدم والحدوث العرفي، وهو أنهما نسبيان إضافيان أولا، وأنهما مرتبطان بالزمان نسبة إلى زمان معين ثانيا. بس هنا يأتي دور العقل. العقل ماذا يفعل؟ أولا يأتي ويجعل ذلك النسبي مطلق، وثانيا يجرده من الزمان. إذا يخرجه من النسبة ويخرجه من الارتباط بالزمان، نحصل على ماذا؟ نحصل على قدم وحدوث مطلق لا نسبي، مولود في زمان وفي غير الزمان، أنه مرتبط بالزمان. ومن هنا يمكن تعريف القدم والحدوث بماذا؟ ها؟ عرف الحادث هو المسبوق بعدم، عرف القديم هو غير المسبوق بعدم. فشي يختلف؟ إن كان زماني فهو المسبوق بعدم الزمان، غير المسبوق بعدم الزمان. إن كان ذاتي فهو المسبوق بعدم الذات، غير المسبوق بعدم الذات. إن كان بالحق فهو المسبوق بعدم في الحق، بحدوث في الحق أو بقدم في الحق. إن كان دهري وهكذا وباقي الأقسام. إذن مفهوم القدم والحدوث نأخذهما من العرف أولا كما فعلنا في باقي المفاهيم، ثم نقوم عليهما أو نجري عليهما. أولا أنهما نخرجهما من حالة النسبية الإضافية إلى الحقيقية الواقعية، وثانيا نعممهما للزمان ولغير الزمان. قال في معنى القدم والحدوث وأقسامهما: إذا كان الماضي من زمان وجود شيء، هذا إشارة إلى المصادق. ماذا؟ إلى المصادق العرفية للقدم والحدوث. إذا كان الماضي من زمان وجود شيء أكثر مما مضى من زمان وجود شيء آخر، مو أكثر مما مضى من وجود شيء آخر، لا، من زمان وجود شيء آخر كما ذكر ذلك في البداية. كزيد مثلا يمضي من عمره 50 وقد مضى من عمر عمرو 40، سمي الأكثر زمانا عند العام قديما والأقل زمانا سمي حادثا. والمتحصل من هذه المصادق العرفية التي يفهمها العرف، والمتحصل منه أن القديم هو الذي كان له وجود في زمان لم يكن الحادث موجودا فيه بعده. هل هو مسبوق أيضا بموجود أقدم أو غير مسبوق بموجود؟ ومن هنا ماذا؟ الحدوث والقدم ماذا يكون؟ يكون أمرا نسبي، يعني أنت تنسبه إلى الحادث فتقول هو قديم، أما لو نسبته إلى موجود أقدم منه فيكون هو ماذا؟ فيكون حادثا. أن القديم هو الذي كان له وجود في زمان لم يكن الحادث موجودا في ذلك الزمان بعده، أي أن الحادث مسبوق الوجود بالعدم في زمان كان القديم فيه، أي في ذلك الزمان موجودا بخلاف القديم. أن الحادث مسبوق الوجود بالعدم في زمان كان القديم فيه موجودا بخلاف القديم، أنه ليس مسبوقا بقدمين. وهذان المعنيان يعني الحدوث والقدم اللذان حصلناهما من المصادق العرفية والحسية، وهذان المعنيان المتحصلان إذا عمما فأخرجناهما من الزمان أولا، وأخذا حقيقين فأخرجناهما من النسبة الإضافية وجعلناهما نفسيين حقيقيين كانا من الأعراض الذاتية للموجود. إذن بهذين القيدين يكون الحدوث والقدم من الأوصاف الذاتية للموجود المطلق، والموجود ينقسم إليهما انقساما أوليا، الموجود إما حادث وإما قديم، يعني إما مسبوق بعدم وإما غير مسبوق بعدم. فالمسبوق بعدم هو الحادث، وغير المسبوق بالعدم هو القديم. هسه أي شيء فرضت ذلك السبق، سبق زماني، سبق دهري، سبق حقي، سبق ذاتي، عند ذلك لا يفرق. يقول كان من الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو موجود. وتتذكرون أن السيد العلامة في أول كتاب نهاية الحكمة فسر العرض الذاتي، قال إما هو يساوي الموضوع، وإما هو وما يعادله، يعني وما هو عدل له، الذي قلنا أنها قضايا مرددة المحمول، هو وما يقابله ماذا؟ يساوي الموضوع. هذا هو تفسير العرض الذاتي عند السيد العلامة، وهو الذي يوجد بوجود الموضوع ويرتفع بارتفاعه الموضوع، يوجد بوجوده ويرتفع بارتفاعه والموضوع كذلك. هذا هو تفسير العرض الذاتي عند العلامة، بخلاف تفسير العرض الذاتي عند المحققين من الحكماء كصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، حيث فسر العرض الذاتي بماذا؟ بما يعرض الموضوع بلا واسطة في الثبوت، لا يحتاج إلى علة، نفس الموضوع كاف لانتزاع هذا المحمول وحمله عليه. هذا خلاف موجود وإن شاء الله موكول إلى الأسفار الجزء الأول. هناك المصنف عندما يذكر مبناه في تفسير العرض الذاتي، طبعا هذا العرض الذاتي وتفسيره وما يرتبط بموضوع العلم، هذا كله في العلوم الحقيقية لا في العلوم الاعتبارية، وإلا في العلوم الاعتبارية هذه الأبحاث العرض الذاتي ونحو ذلك فإنها لا تأتي في العلوم الاعتبارية. يعني ما يقال أن موضوع كل علم ما يبحث عن أعراضه الذاتية، مراد الموضوع للعلم الحقيقي والعرض الذاتي الحقيقي، لأننا نريد أن نقيم البرهان، والبرهان لا يتم إلا في تلك. أما في الأعراض الاعتبارية والموضوع الاعتباري فليس الأمر كذلك. تحقيقه إن شاء الله موكول للجزء الأول من الأسماء. فلهذا قال وهذان المعنيان المتحصلان إذا عمما وأخذا حقيقيين كانا من الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو موجود، فانقسم الموجود المطلق وهو موضوع هذا الفن إليهما، إلى الحادث والقديم، وصار البحث عن القدم والحدوث بحثا فلسفيا، وإلا بالمعنى المتحصل عند العرف فإنه ليس من الأبحاث الفلسفية. فالموجود ينقسم إلى قديم وحادث، والقديم ما ليس بمسبوق الوجود بالعدم، والحادث ما كان مسبوق الوجود بعدم. والذي يصح ذكر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه وتبعه الأعلام من أن جميع الأقسام التي تقدم الكلام عليه عنها من السبق واللحوق والتقدم والتأخر يمكن أن نصور فيها ماذا؟ قدما وحدوثا بذلك المعنى. لماذا؟ لأنه كل من حيثية مأخوذة، وحيث أن هذه الحيثيات مختلفة إذن يتضمن فيها قدم وحدوث، لأن السبق واللحوق موجود فيها، التقدم والتأخر موجود فيها. ولكن الذي له أثر علمي وتظهر آثار وتفريعات عليها ليست جميعها، وإنما بعض هذه الأقسام دون البعض الآخر. ومن هنا السيد العلامة يقول والذي يصح أن يؤخذ، والذي يصح أن يؤخذ في تعريف الحدوث هذه الأقسام الأربعة، أما الأقسام الأخرى فلا. هذه يصح إذا تتذكرون مرارا قلنا في الفلسفة عندما يأتي كلمة يصح يعني ماذا؟ يعني يمكن، صحة يعني الإمكان، إلا هنا هذه الصحة هنا ليس بمعنى الإمكان، معنى الصحة هنا يعني ما يترتب عليه تفريع أثر علمي ونحو ذلك. وإلا ليس المراد من الصحة هنا يعني الإمكان، وإلا في باقي الأقسام الأخرى يمكن أن نصور قدما وحدوث ولا محذور فيه، ولكن لا يترتب عليه أي أثر، بخلاف هذه الأقسام الأربعة، فإنه لو قلنا بالقدم والحدوث الذاتي لا محذور في أن يكون الحادث ذاتا قديم ماذا بالزمان، وهو مورد النزاع بين المتكلم والحكيم. وهكذا باقي الأقسام التي ستأتي الإشارة إليها. إذن قوله والذي يصح أن يؤخذ في تعريف الحدوث والقدم، قلنا مراد من الصحة هنا يعني ما يترتب عليه الآثار العلمية والتي هي محل الخلاف بين الأعلام من معاني الصدق وأنواعه المذكورة أربعة لا جميعها الثمانية أو التسعة: السبق الزماني أو والسبق العلي والسبق الدهري والسبق بالحاق. فأقسام القدم والحدوث أربعة: القدم والحدوث الزمانيان، القدم والحدوث العليان وهو المعروف بالذاتيين، والقدم والحدوث بالحق، والقدم والحدوث الدهريان. ونبحث عن كل منها تفصيلا بالمقدار الذي يسعه هذا الكتاب، وإلا أبحاثها مفصلة جدا. الفصل الخامس في القدم والحدوث الزماني. مما تقدم اتضح بأنه ما هو الحادث الزماني؟ هو المسبوق بعدم زماني، هذا أول. ما هو القديم الزمان؟ هو غير المسبوق بعدم زماني. لأول وهلة مطلب واضح لا يوجد فيه كثير إشكال أو تعقيد، إلا أنه عندما نريد أن نشرح هاتين العبارتين نجد أنه تواجهنا بعض العقبات. العقبة الأولى أن العدم من حيث هو عدم، هل يوجد فيه ميز أو لا يوجد فيه ميز؟ لا ميز في الأعدام من حيث العدم. ما معنى قولهم عدم زمان؟ لا معنى له. لو كانوا يقولون وجود زماني لكان له معنى، أما عدم زماني هذا لا معنى. العدم ليس بشيء حتى يكون سابقا لاحقا، شنو العدم؟ بطلان محض. إذا ما معنى قولهم أن الحادث مسبوق بعدم زماني؟ وكأن العدم فرد شيء ملأ شيئا من صفحة الوجود، والآن هذا الحادث سبق بذلك العدم الزماني. الجواب على ذلك قالوا بأنه ليس مرادنا من العدم الزماني يعني أن العدم بما هو عدم له تحقق وهو ماذا زماني. نريد أن نقول هكذا، وهو أن هذا الوجود لو كان موجودا في هذا الظرف لكان وجوده زماني أو غير زماني. كان وجوده إذن الآن غير موجود فهو ماذا؟ فمعدوم بهذا، فهو من باب ماذا؟ العدم والملكة. ليس مرادنا من العدم الزماني إلا هذا المعنى، وهو أن هذا الوجود لو كان موجودا في ظرف أسبق لكان وجوده زماني أو غير زماني. لكان وجوده زمانيا فهو الآن غير موجود فيكون عدمه ماذا؟ زماني. هذا من قبيل ما تتذكرون في بحث النسبة العلية إلى العدم، قلنا عدم العلة علة لعدم المعلول، قلنا لا ميزة في الأعدام من حيث العدم. كيف صار عدم العلة علة لعدم المعلول؟ أجبنا قلنا لتوقف وجود المعلول على وجود العلة فينسب عدم المعلول إلى عدم العلة، ويتوقف عدم المعلول على عدم العلة لمكان التوقف بين وجود المعلول ووجود العلة، فهو بسبب ذاك التوقف لا بسبب هذا التوقف. هذه العقبة الأولى وجواب. العقبة الثانية تقدم مرارا في أبحاث سابقة بأن عدم كل شيء هو في ظرف وجود ذلك الشيء لا سابق عليه ولا لاحق له. عدمي الذي لا يجتمع معي ليس هو العدم السابق على وجودي أو العدم اللاحق لوجودي، وإنما عدم الذي في هذا الظرف لا يجتمع مع وجودي، وإلا عدم السابق وعدم اللاحق يجتمع أو لا يجتمع مع وجودي. فإذا عندما نقول اجتماع النقيضين محالون لا يتبادر إلى الذهن مطلق العدم، وإنما العدم في نفس المرتبة. جيد. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الوجود الزماني، هذا الوجود الزماني هذا موجود، عدمه الزماني أين؟ سابق ولاحق لو في هذا الظرف، ها؟ ولابد يكون في هذا الظرف عدمه الزمان. ما أدري ملتفتين للنقطة؟ إذن عدمه الزماني ليس هو السابق وليس هو اللاحق، وإنما الموجود ماذا؟ في هذه الرتبة. إذن ما معنى قولكم أنه مسبوق بعدمه في الزمان السابق؟ شنو مسبوق بعدم؟ ما أدري قدرت أوضح الإشكال ولا؟ شوفوا، نحن نقول بأن هذا الوجود عدمه الذي لا يجتمع معه أي عدم، عدمه في هذه المرتبة لو السابق واللاحق أي منهما الذي لا يجتمع معه هذا. إذن ما معنى قولكم هذا مسبوق بعدمه في الزمان السابق؟ هو ذاك لم يكن ظرف وجوده حتى يكون مسبوق بالعدم. شنو الزمان السابق كان ظرف وجوده؟ هو ظرف وجوده أي يبدأ من هنا. فإذا ما سبق ظرف وجوده أو لا؟ ليس ظرف وجوده، فظرف عدمه؟ لا. بعد لماذا تقولون الحادث هو المسبوق بعدم زماني مع أنه ذات الظرف السابق ليس ظرف وجوده حتى يكون هذا ماذا معدوم في ذلك الظرف؟ ظرف وجوده أين الآن وهو ليس بمعدوم؟ هو أحسن، هو الجواب هو، هو. إذن نحن عندما نقول الحادث هو المسبوق بعدم زماني لا يقول لنا قائل أساسا ذاك الظرف السابق ليس ظرف وجود هذا الحادث الزماني حتى يكون عدمه متحقق هناك. ظرف وجوده أين؟ هنا، وعدمه غير متحقق بل وجوده متحقق. الجواب هو الجواب عن الشبهة الأولى، وهو أننا نريد أن نقول أن هذا لو فرض أنه وجد هناك، لو فرض أنه كان وجد هناك كان يطرد العدم أو لا يطرد العدم، ولما لم يوجد هناك فالعدم طرد الوجود بهذا المعنى، وهو أن المراد من العدم الزماني هذا المعنى، يعني لو كان لوجوده امتداد إلى ما قبل هذا الظرف لملأ وجود هذا الشيء الزمان، والآن ليس وجوده قد ملأ ذلك الظرف، فنقيضه يملأ ذلك الظرف. نقيضه المفروض، ها، نقيضه يملأ ذلك الظرف، مع أنه لا ظرف ولا مظروف ولا واقعية، ولكنه كله باعتبار العقل، يعني العقل يفرض للعدم واقعية فيقول بأن هذا الظرف لم يملأه الوجود المفروض فملأه ماذا؟ العدم المفروض. وهذا معنى الحدوث الزماني. قال في القدم والحدوث الزمانيين، الحدوث الزماني كون الشيء مسبوق الوجود بعدم زماني. خب ما معنى بعدم زماني؟ يريد أن يفسر هذه جملة معترضة، هذه وهو بيان العدم الزماني. قال وهو حصول الشيء بعد أن لم يكن، لم يكن موجودا ثم وجد، لا بعد أن لم يكن بعدية لا تجامع القبلية. شوفوا الآن دا تفترضون أكو فد وجود سابق وهذا الوجود لم يكن موجودا فيه، يعني دا تفترضون دا ظرف وجودي ذاك الظرف الوجودي هذا غير موجود فيه، وإلا لو قطعتم النظر عن ذلك الظرف الوجودي قبلية وبعدية ما أصلا هو هذا الوجود ولا أعيد هذه الجملة الأخيرة. شو أنت تفترضون هناك بعدية وقبلية؟ تفترضون ماذا؟ ظرف وجودي آخر لوجود وجود آخر فشيء آخر مالئه، فدا تقيسون هذا الوجود الحادث إلى ذات تقولون ليس هو فيه، مع أنه مو ظرف وجوده ولكنه ماذا تقيسون إليه تقولون ليس هو موجود في ذلك الظرف. وهذه البعدية والقبلية لا تجتمعان، لا يجتمعان. لماذا؟ لأنه زمان، والزمان قلنا التقدم والتأخر بين أجزائه ماذا؟ ذاتي. فإذا صار ذاتي بعد يستحيل أن يجتمع المتقدم مع المتأخر والمتأخر مع المتقدم، وهذا ما صرح به السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أين؟ في صفحة 225 قال: فبين أجزاء التقدم بين أجزاء الزمان تقدم وتأخر لا يجامع المتقدم منها المتأخر بخلاف سائر أقسام التقدم والتأخر باقية فإنه يجتمعان في فعلية الوجود. العلة تجتمع مع المعلوم، المتقدم بالحق يجتمع مع المتأخر الحادث بالحق، المتقدم بالجهر يجتمع مع الحادث المتأخر بالجهر إلا في الزمان، فإن المتقدم لا يجتمع مع المتأخر والمتأخر مع المتقدم لأن التقدم والتأخر ذاتي فيها أي في أجزاء الزمان. قال: وهو حصول الشيء بعد أن لم يكن بعدية لا تجامع القبلية. هاي النقطة احفظوها، قلنا يضاف إلى وجود آخر له ظرف وجودي فيقال هذا لا يوجد هناك فيقول هذا وجد بعد ذاك، أما لو لم يقسه بعد هذا المعنى غير موجود. هذه نقطة أنا فقط أكد عليها الآن، أريد أستفيد من هذه النقطة بعد ذلك. خب، ما معنى عدم زماني؟ هذا بعد أن بين العدم الزماني الآن يريد أن يشير إلى العقبة الأولى، وهو أن الزمان لا معنى لأن يكون له ماذا عدم زماني، أو العدم لا معنى لأن يتصف بأنه زماني أو غير زماني. قال: ولا يكون العدم زمانيا إلا إذا كان ما يقابله من الوجود زمانيا. هذا إشارة إلى الإشكال الأول وجواب الإشكال الأول، وهو أنه نفرض وجوده هناك، فلو كان موجودا وجوده ماذا كان يكون؟ يكون زماني، فعدمه أيضا يكون زماني. وهو أن يكون وجود هذه، وهو يعني أيضا ولا يكون العدم زمانيا إلا، هذا الضمير يعود على هذه، وهو ولا يكون العدم زمانيا إلا إذا كان ما يقابله من الوجود زمانيا. وهو أن يكون وجود الشيء تدريجيا منطبقا على قطعة من الزمان مسبوقة تلك القطعة بقطعة من الزمان ينطبق على تلك القطعة السابقة عدم هذه القطعة، عدم هذا الوجود. خب سؤال، التفتوا جيدا، لكي يكون الموجود زمانيا هل يشترط أن يكون تدريجيا أو لا يشترط؟ سؤال امتحان للأبحاث السابقة، ها؟ تدريج جنابكم، أنتم تقولون تدريج جنابكم ولا ماكو مخالف ولا شوم جزمة أو دكتور ماكو مخالف ولا؟ أقول بأنه لكي يكون الوجود زماني هل يشترط قبل أن يكون تدريجي؟ هو يقول وهو أن يكون وجود الشيء تدريجيا، يعني لكي يكون زماني وعدم زماني وجود زماني لابد وجود شيء يصير ها تدريجي، وإذا لم يصير وجود تدريجي خميس ها. تعالوا معنا إلى المرحلة السادسة الفصل الثاني. المرحلة السادسة الفصل الثاني بلي أفهم، ولكنه مو البحث مو هنا في مكان آخر مو مهم. إذا تتذكرون نحن قلنا في أبحاث سابقة في البداية وهنا بأنه الزمان على قسمين، إما تدريجي الوجود وإما لا متسامح طرف الزمان حقيقة زماني لو مو زمان، الاتصال زماني لو مو زمان، اتصال زماني لو مو زمان. جواب أجبني، قل لي الاتصال زماني لو تسلم وتقول ليس بزماني ياهو. أقصد أنا بدي أقول زماني، أنا ما قلت زمان، أنا قلت زماني. هل لابد أن يكون تدري الزمان أنا ذكر؟ فقطعا الزمان تدريجي، يعقل أن يكون الزمان غير تدريجي؟ محال. أنا قلت الزماني وبحثنا وين إحنا في الزماني، في العدم الزماني، حدوث زماني، وجود زماني، مو في الزمان. بحث الزمان يأتي بعد ذلك أنه حادث قديم ولنا بحث آخر. بحثنا الآن في ماذا؟ في الذي يتصف بالزمان. في الذي يتصف بالزمان بالضرورة لابد يكون تدريجي، لا قد يكون تدريجي وقد يكون ماذا آني دفعي. هو هذا أيضا، هو هذا الكلام. زمان بحث آخر، زمان له بحث آخر وسيأتي. قال وهو أن يكون وجود الشيء تدريجيا منطبقا على قطعة من الزمان مسبوقة، هذه مسبوقة صفة لقطعة، مسبوقة بقطعة ينطبق على تلك القطعة السابقة عدم وجود هذه القطعة اللاحقة، ويقابل الحدوث بهذا المعنى، يعني الحدوث الزماني، القدم الزماني. ما هو القدم الزماني؟ وهو الذي هو عدم كون الشيء مسبوق الوجود بعدم زماني، أن لا يكون مسبوقا بعدم زماني. يعني شنو معنى؟ يقول يعني أنت أينما تقدمت تقدم تجده موجود، بعد تقدم مرحلة سابقة تجده موجود، ثم تقدم مرحلة سابقة تجده موجود، ومهما تقدمت تجده ماذا؟ موجود. يعني ليس مسبوق بعدم زماني. خب لازم هذا يذكر لازما، التفتوا جيدا للمطلب، يذكر لازم، يقول ولازم هذا المعنى من القدم الزماني أن يكون الشيء موجودا في كل قطعة مفروضة قبل قطعة من الزمان. أي قطعة تفرضها قبل هذه القطعة فذلك الشيء ماذا؟ موجود ومنطبق عليها الزمان، ومنطبق عليها أي على تلك القطعة. سؤال، إذن التفتوا جيدا، إذن لكي يكون الشيء قديم زماني لابد أن نفرض منطبقا ومنطبقا عليه، ولازمه أن يكون الشيء موجودا في كل قطعة مفروضة قبل قطعة من الزمان منطبقا عليها، منطبقا على تلك القطعة. إذن لابد أن يكون عندنا شنو؟ شيئان، وهو أحدهما بمثابة المظروف والآخر بمثابة الظرف، أحدهما بمثابة المنطبق عليه والآخر بمثابة المنطبق. خب لو أخذنا هذا التعريف، التفتوا جيدا، لو أخذنا هذا التعريف للقديم الزماني نأتي إلى الزمان، تعالوا معنا إلى الزمان. الزمان حادث زماني، ها؟ قديم زماني، ها؟ لا، لماذا؟ لأنه لا معنى لأن نفرض للزمان الزمان وهو ينطبق عليه محالها، تمام؟ مع أنه مرارا السيد العلامة ماذا قال لنا؟ الزمان حادث لو قديم؟ في مكانين قال، إذا تريدون تراجعون الفصل السادس من المرحلة الرابعة وفي خاتمة المرحلة التاسعة، المرحلة الأخيرة اللي انتهينا من القوة والفعل هناك تفرع، قال لا معنى لوصفه بالحدوث الزماني، عرفت شو؟ ثم في مرحلة سابقة المرحلة الفصل السادس من المرحلة الرابعة أيضا إشارة إلى هذا المطلب، إلا أنه هناك أنه يريد أن يغير، لا يريد أن يقول الزمان لا هو حادث زماني ولا هو قديم زماني. لماذا؟ لعدم انطباق الضابط عليه. لا هو حادث زماني لأنه ليس الزمان مسبوق بعدم زماني، وإلا لثبت الزمان من حيث انتفى. وهذه هي مقولة المعلم الأول أرسطو، حيث يقول من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر. لماذا قال بقدمه؟ لأنه من يريد أن يقول هذا الزمان حادث، خب لابد أن يفرض الزمان قبله حتى يقول هذا مسبوق بعد، وهكذا فلابد أن يكون الزمان ماذا؟ من قال بحدوث الزمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر، هذا من قبيل الاستدلال. من أنكر الجوهر فقد قال بجوهرية الأعرف، ما يمكن. كذلك في المقام. إذن الزمان، إذن إلى هنا تبين إحنا كنا نتكلم حادث زماني قدم زماني، هذه مو في الزمان وإنما في المتزمن في الأمور الزمانية. حتى هذه الأمور الزمانية سواء كانت تدريجية أو كانت ماذا؟ أو كانت دفعية، لا فرق في ذلك. إذن هذا الذي ذكره ولازمه أن يكون الشيء موجودا ثم كذا وكذا لازم القدم، الآن يأتي ويطبق أين؟ يطبق على نفس الزمان. وهذان المعنيان من الحدوث والقدم الزماني إنما يصدقان في الأمور الزمانية التي هي مظروفة للزمان منطبقة على الزمان. مظروفة، هذا على الفهم العرفي الذي يرى أن الزمان ظرف والأمور المادية كأنه وضعت في هذا الظرف كالمكان، مع أنه تبين فيما سبق بأنه لا، الزمان عرض تحليلي لوجود الأشياء المادية. وهذان المعنيان إنما يصدقان في الأمور الزمانية التي هي مظروفة للزمان منطبقة على الزمان، وهي الحركات باعتبار أنه ماذا؟ والمتحركات، يعني الموضوعات التي تتصف بالحركة بناء على أن الحركة تحتاج إلى موضوع. وإلا إذا أنكرنا كما أنكرنا فيما سبق قلنا أن الحركة العرضية تحتاج إلى موضوع، وإلا فالحركة الجوهرية لا تحتاج إلى موضوع. قال وهي الحركات والمتحركات، وأما نفس الزمان فلا يتصف بالحدوث والقدم الزمانيين. لماذا لا يتصف؟ يقول أما الحدوث فواضح، وأما القدم فليس للزمان زمان ظرف حتى نرى أنه موجود في كل تلك الظروف. يقول إذ ليس، هذا بيان لاستحالة أو بيان لعدم كون الزمان قديم زماني، وإن الحدوث الزماني واضح. إذ ليس للزمان زمان آخر حتى ينطبق وجود الزمان على ذلك الزمان الآخر فيكون مسبوقا بعدم فيه فيكون حادث زماني، أو غير مسبوق فيكون ماذا؟ قديم زماني. ولكنه كما قلنا هذا على ما ذكره من اللازم هنا، وإلا لو لم نقبل هذا اللازم الذي ذكره لا يكون العالم، يكون الزمان قديم زماني. التفتوا جيدا، معنى القديم والأزلي لا يتبادر ذهنكم الآن، مو أزلي. أنا أتصور واحدة من المشكلات المتكلمين تصور أنهم نفوا القدم الزماني للعالم، تصوروا معنى القديم يعني أزلي، وقالوا أزلية ما كل عالم. إحنا ما معتقدين أزلية، فقط نقول بأنه ماذا مو مسبوق بقطعة من الزمان غير موجود، وإلا هو مبدع. مبدع يعني وجد في ظرف من الله، لم يكن موجودا في ظرف ثم وجد في ظرف من الله. إحنا معتقدين هذا، إحنا معتقدين أن عالم المادة لم يكن ثم وجد، ولكن مو لم يكن في زمان ثم وجد في زمان، فقط هذا نريد ننفيه، نريد نثبت الأزلي. والفرق أكو بين المطلبين، اكتبتوا لي جيدا. نحن عندما نقول أن المادة أو عالم المادة قديم، ليس مرادنا من القديم يعني أزلي، يعني لا أول لوجوده، نريد أقول لا أول زمانية لوجوده. وكم فرق بين لا أول لوجوده، له أول لم يكن ثم كان، ولكنه لم يكن في زمان ثم كان، أو لم يكن في مرتبة من مراتب الوجود ثم كان. لم يكن في مرتبة من مراتب الوجود ثم كان. وإلا لابد أن تلتزمون بكل تلك اللوازم، وهو أنه إذا أردتم أن تقولوا قديم حادث زماني، لابد أن تقولون بأنه مسبوق بقطعة من الزمان، ثم ننقل الكلام إلى الزمان، فيلزم التسلسل أو يثبت القدم وكلاهما. قال: إذ ليس للزمان زمان آخر حتى ينطبق وجوده عليه فيكون مسبوقا بعدم فيه أو غير مسبوقين. نعم لما كان بعد الآن نفحص فيها بعد وقت، والحمد لله رب العالمين.